بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين، أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: مطلب مشابهتهم اليهود، ومن قبائحهم تشابههم باليهود ولهم بهم مشابهات، منها أنهم يضاهون اليهود الذين رموا مريم الطاهرة بالفحشاء بقذف زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة المبرأة بالبهتان، وسذبوا بسبب ذلك الإيمان، ويشابهونهم في قولهم: إن دينا بنت يعقوب خرجت وهي عذراء فافترعها مشرك، بقولهم: إن عمر اغتصب بنت علي رضي الله عنه وبلبس التيجان فإنها من ألبسة اليهود، وبقص اللحى أو حلقها أو إعفاء الشوارب هذا دين اليهود وإخوانهم من الكفر، ومنها أن اليهود مسخوا قردة وخنازير، وقد نقل أنه وقع ذلك لبعض الرافضة في المدينة المنورة وغيرها، بل قد قيل إنهم تمسخ صورهم ووجوههم عند الموت، والله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، الغالب أن أهل الضلال والكفر أنهم تتشابه قلوبهم، كما قال الله جل وعلا: تشابهت قلوبهم، وكذلك يتشابهون بالفعل، وإنما الذي يتميز المسلم، المسلم يتميز عن غيره من أهل الأديان بشيء معين من سمته وعمله وهيئته وكلامه وعمله، وهؤلاء هم أصلهم يقصدون مخالفة المسلمين قصداً، وإذا خالفوهم يشابهون اليهود في أمور كثيرة، وما ذكرنا قليل، شيء قليل من المشابهة. والمشابهة تدل على الموافقة والمودة، ولهذا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تشبه بالكافرين، قال: من تشبه بقوم فهو منهم، لأن التشبه في الظاهر يدل على المودة الباطنة والموافقة لذلك. ومعلوم الإنسان إذا كان مثلا في بلاد غريبة فرأى من هو على جنسه، على شكله وعلى جنسه، يميل إليه أكثر، هذا ولهذا نهي عن المشابهة، وهم يقصدون قصدا أن لا يتشبهوا بالمسلمين بل يتشبهوا بأعدائهم، فيكون هذا كثير كثير في أفعالهم. كل هذا الأمور التي سبقت أعظم وأطم من هذا الأمر، ما اللبس واللبس والمأكول والأشياء هذه قد تتفق وقد تكون مقصودة. إذا كانت مقصودة، مقصودة المشابهة، الإنسان آثم بها. نعم. مطلب تركهم الجمعة والجماعة، ومنها ترك الجمعة والجماعة، وكذلك اليهود فإنهم لا يصلون إلا فرادى، ومنها تركهم قول آمين وراء الإمام في الصلاة، فإنهم لا يقولون آمين يزعمون أن الصلاة تبطل به، ومنها تركهم تحية الإسلام فيما بينهم وإذا سلموا فعلوا بعكس السنة، ومنها خروجهم من الصلاة بالفعل وتركهم السلام في الصلاة، فإنهم يخرجون من الصلاة من غير سلام، بل يرفعون أيديهم ويضربون بها على ركبهم كأذناب الخيل الشمس. ومنها شدة عدوانهم للمسلمين، وأخبر الله عن اليهود: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود. وكذلك هؤلاء أشد الناس عداوة لأهل السنة والجماعة، حتى أنهم يعدونهم أنجاسا، وقد شابهوا اليهود في ذلك، ومن خالطهم لا ينكر وجود ذلك فيهم. ومنها أنهم بجمعهم بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها يشابهون اليهود، فإنهم كانوا يجمعون في شرع يعقوب بين الأختين. ومنها قولهم إن من عاداهم من الأمة لا يدخلون الجنة بل يخلدون في النار، وقد قال اليهود والنصارى: لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. ومنها اتخاذهم الصور الحيوانية كاليهود والنصارى، وقد ورد الوعيد الشديد في تصوير الصور ذات الأرواح في البخاري وغيره، أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله المصورين، وأنه قال: إن المصور يكلف يوم القيامة أن ينفخ الروح فيما صوره وليس بنافخ. ولا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة ذات روح. ومنها تخلفهم عن نصر أئمتهم، كما خذلوا عليا وحسينا وزيدا وغيرهم رضي الله عنهم، قبحهم الله، ما أعظم دعواهم في حب أهل البيت وأجبنهم عن نصرهم. وقد قال اليهود لموسى: فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. ومنها أن اليهود مسخوا، وقد روي: إن كان خسف ومسخ ففي المكذبين بالقدر، وهؤلاء مكذبون به. وقد خسف بقرى كثيرة مرات عديدة في بلاد العجم. ومنها أن اليهود ضربت عليهم الذلة والمسكنة أينما كانوا، وكذلك هؤلاء ضربت عليهم الذلة حتى أحيوا التقية من شدة خوفهم وذلهم. ومنها أن اليهود يكتبون الكتاب بأيديهم ويقولون: هذا من عند الله، وكذلك هؤلاء يكتبون ويقولون: هذا كلام الله تعالى، ويفترون الكذب على رسوله صلى الله عليه وسلم وأهل بيته رضي الله عنهم. ما جاء العنوان ترك الجمعة وجماعة، ثم جاء بالمشابهات، المفروض أن يكون هذا التشابه يكون في المطلب السابق. وهم لا يزالون يعني صارت، ولكن لما جاء الخميني وزعم أنه نائب عن الإمام أمرهم بأن يجتمعون وأن يصلوا مع الناس، صاروا يصلون بأمره، يصلون معهم إذا حضروا، وبعضهم يعيد الصلاة وبعضهم يصلي منفرد وبعضهم. وأما في بلادهم الجمعة جمعة عجيبة عندهم، يجعلونها أمور التكلم على أغراضهم ومطالبهم التي يريدونها. ومعلوم أن الجمعة أنها جاء التأكيد للرسول صلى الله عليه وسلم على المحافظة عليها، ما جاء في الصحيح، لأن قوم تركهم ودعهم جمعة وجماعات هؤلاء يطبعن الله على قلوبهم. وجاء أن من ترك جمعتين قال ثلاث أنه يطبع على قلبه. ومصل أصل ما كانوا يصلون الجمعة، ويزعمون أن هذا ما يصح حتى يأتي الإمام، تصح الجمعة حتى يخرج الإمام المعصوم. لهذا لما قال لهم كذابهم الجديد إنه نائب عن الإمام صلوا خلفه وأمرهم بذلك، وهم من خصيتهم أنهم يطيعون أئمتهم طاعة عمياء ولا يسألون من قال، يكفي أنه يقول لهم شيء فيتبعونه. وأما ترك التأمين فليس خاصا بهم، قل آمين هذا ليس خاصا بهم، الأحناف كلهم يتركون رفع الصوت به ولا يقولون، ويروا أنه من قاله بطل الصلاة، وغيرهم أيضا أنه سنة مؤكدة. وأما تحية تركهم تحية السلام ما بينهم، ظاهر أن هذا ليس عام، ويسلم بعضهم على بعض كما هو معروف. أما خروجهم من الصلاة بالفعل، أصلا الصلاة صلاة هل هي صلاة ولا لعب؟ ومنها أيضا أنهم كانوا ما يصلون على الفرش، يقول الصلاة لا تصح على ما كان أصله من الحيوان من جلد ولا صوف ولا تصح إلا على الأرض. ومنها أنهم يصلون على التربة التي يأخذونها من النجف، يقولون ما هو يسجدون عليها، هذا قد يصل إلى الشرك، لأنهم يقصدون بذلك البركة. إذا طلب الإنسان البركة من شجرة ولا من تراب ولا من قبر، قد وقع في الشرك الأكبر، وهم يشركون بالله جل وعلا، يعبدون أئمتهم ويعبدون كبراءهم. يقولون يرفعون أيديهم يضربون بها عند الصلاة، يضربون بها على أفخاذهم. يقولون أنهم كانوا يقولون أولا خان الأمين خان الأمين ثلاثا، وليس هذا لهم كلهم، بعضهم بكل ذلك. أما الضرب فهو فعلهم كلهم، يضربون بأيديهم، وكونهم يرفعون أيديهم يضربون بها ركبهم، يعني هذا من البدع التي استحدثوها. أما شدة عداوتهم للمسلمين فأمر ظاهر، أمر الله لا يخفى، وهذا شيء مقصود، بل يتقربون به، زعموا يتقربون به إلى الله كما زعموا، وليس هذا غريبا، لأنه سبق أنهم يبغضون صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم شد البغض، ويرمونهم بالعظائم حتى كفروهم، خرجوهم من الدين الإسلامي. فمن كان كذلك أحد الناس لا يساوي ذلك ولا قريبا. شدة عداوتهم للمسلمين أمر ظاهر، هي أشد من عداوة اليهود والنصارى لهم، ولهذا يجدهم يقتلون المسلمين ويتركون الكافرين، بل الكافرون هم إخوانهم ويقاتلون معهم المسلمين. قولوا لا تجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، وهم من المشركين، لأنهم يشركون في القبور ويشركون في غيرها من أئمة. أما كونهم يعدون على السنة هنجاسا هذا أمر ظاهر أيضا، يلزمون ذلك وقد يحكمون عليهم بأنهم في النار، ولكن كل أحكامهم كل دعاويهم اتباعا للهوى لا عليها أي برهان. أما كونهم يجمعون بين المرأة وعمته فقد سبق، وكذلك خالتها، ويشابهون بذلك اليهود. وما قولهم إن من عداهم من الأمة يدخل لا يدخل الجنة، وإنما الجنة تخصهم ومن شاء، كما قالوا إن علي لا يدخل الجنة إلا من كان من شيعته، فكأن الجنة بيد علي. وقد أوجدوا بدعة بل ضلالة ظاهرة لأتباعهم، يقولون حب علي حسنة لا يضاف معها معصية، يعني كنت تحب علي ولا تصلي ولا ما يضافك. كل هذا تلاعب، تلاعب بأديان الناس وبعقولهم. وأما اتخاذ الصور هذا لا يخصهم، اتخاذ الصور صار الآن عام في كل أحد، لا تجد بيت له مملوء بالصور. من هذا المحرمات التي صارت الصور الآن في كل شيء، في المستوردات، في العلب التي تدخل البيوت، في حتى في اللباس، في الفرش وفي غيره، ويكون الفرش أسهل من غيره، لأن الشيء الذي يوطأ في مانع يكون في الصور. وقوله أنه جاء ورد الوعيد الشديد لتصوير الصور، هذا بلا شك يعني أنه ورد لعن المصورين، وأنه أشد الناس عذابا يوم القيامة، وأن من صور صورة كلف أن ينفخ بها الروح يوم القيامة وليس بنافخ. والملائكة كذلك لا تدخل بيتا فيه صورة أو كلب، صورة أو كلب. أما كونهم تخلفوا عن نصر أئمتهم التي يزعمون فهو ظاهر، فخذلوا عليا رضي الله عنه أولا، ثم ابنه الحسن، فسحبوا أنفسهم بالكلية وقالوا لا نتبعك إذا كنت ترى أنكم، وسموه مسود وجوه المؤمنين لأنه تنازل للأمر عن الأمر لمعاوية، وهذا سماه وتلك السنة سماها أهل السنة عام الجماعة، لأن الناس تسمعوا على رجل واحد. حصل فيها خير كثير، كما سبقت الإشارة من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هذا التنازل، وأنه أثنى على الحسن من أجل ذلك، قال ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. حصل كما أخبر صلى الله عليه وسلم. ما قوله إن قوم موسى قالوا اذهب أنت وربك فقاتلا إن هاهنا قاعدون، وهم شابهوا اليهود في هذا وفي غيره مثل هذا، يعني لا يكفيكم كونهم يعني شابهوا اليهود بل المشابهة أدق من ذلك وأكثر من ذلك. أما كون المسخ والقذف قد حصل هذا يحتاج إلى إثبات، لأن الدعوة لا يجوز أن يقال بها. وقد ذكر المقدسي في كتاب له ألفه النهي عن سب الصحابة، ذكر قضايا من هذا، ولكن هل تثبت؟ الله أعلم، الله أعلم. يعني قضايا فردية، الله أعلم، ولكن ليس هذا خاص بهم، قد يكون في غيرهم أيضا، لأن الله جل وعلا لما ذكر قصة قوم لوط ذكر عذابهم، عذاب الذي ما شابه عذاب الكافرين، قال وما هي من الظالمين ببعيد. الظالمين يعني هذه الأمة ظلموا ببعيد. وقد ثبت في صحيح مسلم أنه في آخر الزمان يحصل قذف ومسخ، فالقذف هو الرمي بالحجارة، والمسخ يعني يمسخون قردة وخنازير. فيه أنه يقول إن رجلا يأتي إلى قوما من يعني في مسك لهم أو في عند علم، العلم يعني الجبل، يقولون له عد إلينا من الغد، يعني يأتي بحاجة كن عدنا من الغد، فإذا جاء من الغد جاء إليهم إذا هم قد مسخوا. هذا ثبت في صحيح البخاري، وما ذكر أن هذا في اليهود، إنما لما قيل متى قال إذا استحلوا الحري والحرير والمعازف. أما المعازف فمعروف أنها كثرت الآن حتى أصبحت في المساجد، للأسف، يعني الجوالات التي فيها الموسيقى اسمعها في بيوت الله جل وعلا، هذا منها. ومن ما تجد بيت إلا وفيه معازف، ولكن مسألة في استحلال، قل إذا استحلوا يرأوا أن هذا حلال، وقد استعمل الاستحلال بالتهتك والتساهل والفعل. قوله وقد روي إن كان خسف ومسف ففي المكذبين بالقدر، أظن هذا يصح. هؤلاء مكذبون به، هؤلاء صاروا معتزلة هم في أخيرا، مذهبهم مذهب المعتزلة، صاروا ينفون صفات الله جل وعلا وينفون علو الله وغير ذلك. وقوله وقد خسف بقرى كثيرة، مرات عديدة من بلاد العجم، هذا ليس خاصا به. الخسف يعني هذا اللي تحدث بالزلازل كثيرة فيها وفي غيرها، والكلام يجب أن يكون بالعدل، وإذا قلتم فاعدلوا ما يعني التكلف في هذا أنه لأن الخسف والأمور التي تحدث من العذاب الظاهر ليس خاصا بهم. وقوله هؤلاء مكذبون به يعني بالقدر، وقد خسف بقرى كثيرة مرات عديدة، هذا في بلاد العجم وفي غيرها من كل البلاد. وقوله منها أن اليهود ضربت عليهم الذلة والمسكنة أينما كانوا، وكذلك هؤلاء ضربت عليهم الذلة والمسكنة. أما الآن صار لهم قوة وصار لهم دعوة كبيرة، صاروا يجوبون البلاد ويحقون الأموال، ودخل في دينهم أعداد كبيرة من المسلمين من الذين يجهلون دينهم، لأنهم يورونهم بالمال وبغيره ويدخلون. وكل هذا من تقصير أهل السنة، تقصيرهم بالدعوة وفي مقاومة هؤلاء. وقوله ومنها أن اليهود يكتبون الكتاب بأيديهم وهم يقولون هذا من عند الله، هذا من عند الله، يعني أنهم هم يكذبون على الله وعلى الرسول، يقول من فعل كذا صار له كذا، ومن صنع كذا يكون له كذا، وهذا كثير في أفعالهم. والذي يتبع كتبهم يرى ذلك ظاهرا جلي، فهو كذب صريح. وكذلك هؤلاء يقول يكتبون الكذب ويقولون هذا من كلام الله. يفترون الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل بيته رضي الله عنه. المشابهة كثيرة، وقد كتب فيها كتب، ولكن المشابهة قد الآن تحصل بين المسلمين وبين الكافرين، ليس الرافضة فقط، فليس هذه من خاصيته. نعم. مطلب مشابهتهم النصارى. ومن مشابهتهم النصارى أنهم عبدوا المسيح، كذلك غلاة هؤلاء عبدوا عليا وأهله رضي الله عنهم. ومنها أن النصارى أطرت عيسى، كذلك غلاة الرافضة أطروا أهل البيت حتى ساووهم بالأنبياء. ومنها جماعهم النساء في الأدبار حالة الحيض، وكانت النصارى تجامع النساء في المحيض. ومنها أن لبس بعضهم يشبه لبس النصارى. كل حال هذه لو نظر الإنسان في المسلمين لوجد ذلك موجودا فيهم، ليس هذا خاصا بالرافض، لكن هذا يكفي في ذلك ما تقدم من مذاهبهم الفاسدة، هو من أهمها وأعظمها وأبعدها عن الإسلام سبهم صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم، وكذلك سبهم عائشة رضي الله عنها. فهذا يعني تكذيبا لكتاب الله أو عنادا، عناد ومكابرة. أما كونهم يعني عبدوا علي، هذا كان في غلاتهم، ووجد في المسلمين الآن من يعبد القبور بكثرة، يعبدون القبور ويعبدون أئمتهم وكبارهم. كل هذا بحاجة إلى أن المسلم يبتعد عن هؤلاء وهؤلاء، ولا يكون مشابها لأحد سواء. ولا المقصود أن هذا ليس من خصائص الرافضة، المسلمون كثير الآن يتشبهون بأعدائهم، حتى صاروا يتشبهون بالأشياء التافهة التي لا قيمة لها، كمثلا اقتناء الكلاب في البيوت والسيارات، وتجد أحدهم يأكل بشماله لأنه رأى هؤلاء يأكلون بشمالهم، إن هذا من المحرمات. إن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يشرب بشماله وقال اشرب بيمينك، وقال لا أستطيع، قال لا استطعت، يعني دعا عليه فشلت يده، أصبح ما يستطيع يرفعها ولا، لأنه ترك واجبا أمر به فترك. ربما يعني عاند في ذلك، والعناد أعظم وأطم. وكذلك مشابهة النصارى اللي يكون يعبدون عيسى، عندنا من الناس اللي يعبدون القبور، يعبدون المشايخ، يعبدون الأولياء، أمر كثير. أراد أن ينظر يذهب إلى البلاد التي إما السودان أو مصر أو الشام أو العراق أو غيرها، إذا يجتمعون على هذه الأشياء. أما جماعهم النساء في الأدبار فقد سبق أن هذا من المحرمات، ويوجد أيضا في المسلمين من يفعل هذا، وللأسف قد كثرت شكاوى النساء لأزواجهن من هذه الفعلة القبيحة. نسأل الله العافية. وقوله ومنها أن لبس بعضهم يشبه لبس النصارى، هذا أمر عام الآن، كل هذه الأشياء ما لها يعني ما لهم خصوصية فيها. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: مطلب مشابهتهم المجوس. ومن مشابهتهم المجوس أنهم قالوا بإلهين، النور والظلمة، وهؤلاء يقولون الله خالق الخير والشيطان خالق الشر. ومنها أن المجوس ينكحون المحارم، كذلك غلاة الشيعة يفعلون ذلك. ومنها المجوس تناسخيون، وكذلك في غلاتهم تناسخيون. ومن قبائح هؤلاء الرافضة أنهم يتخذون يوم موت الحسين رضي الله عنه مأتما، فيتركون الزينة ويظهرون الحزن، ويجمعون النوائح يبكين، ويصورون صورة قبور الحسين رضي الله عنه ويزينونها، ويطوفون بها في السكك، ويقولون يا حسين، ويسرفون في ذلك إسرافا محرما. وكل ذلك بدعة. أما ترك الزينة فمن الإحداد الذي حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ورد ذلك في الصحيح. وأما النياحة فمن أعظم منكرات الجاهلية، ويترتب على ما يفعلون من المنكرات والمحرمات كم لا يحصى. وكل ذلك بدعة منكرة، وكل ذلك بدعة ومنكر، وفاعله والراضي به والمعين عليه والأجير فيه كلهم مشاركون في البدعة. فاللازم على كل مؤمن منع هؤلاء المبتدعة من هذه البدعة القبيحة، ومن سعى في إبطالها مخلصا لله تعالى يرجى له الثواب الجزيل. قال الشيخ ابن تيمية الحنبلي الحراني رحمه الله: اعلم وفقني الله وإياك أن ما أصيب به الحسين رضي الله عنه من الشهادة في يوم عاشوراء إنما كان كرامة من الله عز وجل أكرمه بها، ومزيد قدوة ورفع درجة عند ربه، وإلحاقا له بدرجات أهل بيته الطاهرين، وليهين من ظلمه واعتدى عليه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أي الناس أشد بلاء، قال: الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى الرجل حسب دينه، فإن كان في دينه صلابة زيد في بلائه، وإن كان في دينه رقة خففت عنه، ولا يزال البلاء بالمؤمن حتى يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة. فالمؤمن إذا حضر يوم عاشوراء وذكر ما أصيب به الحسين يشتغل بالاسترجاع ليس إلا كما أمره المولى عز وجل ليحوز الأجور ليحوز الأجر الموعود في قوله أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. ويلاحظ ثمرة البلوى وما أعده الله للصابرين، حيث قال إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. يقول مشابهتهم المجوس، هم مجوس، ما يحتاج أن يقول مشابهة المجوس، ولكن هذا بناء على أنهم من المسلمين، وإلا أصلهم المجوس، والآن يسعون إلى إعادة دولة المجوس، فهم يحبون ذلك ويريدونه. وقوله أنهم يقولون بإلهين، إله النور والظلمة، يعني المجوس، وهؤلاء يقولون الله خالق الخير وخيره الشر. كل هذه ليست أيضا من خاصتهم، هذا يقوله المعتزلة، وهم اعتنقوا مذهب المعتزلة. المعتزلة يقولون إن الله يشاء الخير ويخلقه، أما أفعال العبد فلا، أفعال العبد يقولون العبد هو الذي يخلقها. يمكن أكثر تطرف من هؤلاء، ولكن هؤلاء صاروا على مذهبهم، أول كانوا مشبهة، شبهون صفات الله بصفات خلقه، ثم انتقلوا من التشبيه إلى التعطيل، وهو أشر وأبعد عن الحق. والقدرية التي هم المعتزلة شبهوا بالمجوس، لأن المجوس يقولون الذي يخلق اثنان، يعني مثل ما ذكر هنا إله الخير وإله الشر، وإله الخير هو الذي يكون نوراني، ولهذا يعبدون النار لأنها مصدر النور عندهم، يعبدونها ويقولون هو إله الخير، والظلمة هي مصدر الشر عندهم، كانوا يعبدونها. كانت هذه عبادة المجوس سابقا، وكانت النيران لا تطأ عندهم لأنها هي معبوداتهم. لهذا ذكر سلمان في قصته أن والده من الذين يوقدون على النار، من سدنة النار، وهذا قريب يعني إلى أن جاء الإسلام وأطفأ هذه البيوت، بيوت النار وغيرها، هدموها أبدوها، والآن يريدون أن يعيدوها، لأنهم يريدون أن يعيدوا دولة المجوس، وقد صرحوا بهذا في مقامات عدة عند ما يقاتلون في العراق وفي غيره. وكون مثلا أنه يزعم أن هناك خالق، معنى هذا إنكار لله جل وعلا. كيف أما قوله الشيطان خالق الشر، يعني الشيطان ما يخلق شيء، ولا من الشيء، وهذا شيء معروف، ولكن إذا قيل هذا فليس هذا مذهب لهم مشهور. على كل حال، يعني الأمور التي تذكر عندهم ربما توجد عند غيرهم. أما كون المجوس ينكحون المحارم فهذا أمر مشهور معروف. ولهذا لما فتح الصحابة بلاد فارس صاروا يفرقون بين الرجل ومحارمه، فوجدوا عنده من محارمه شيء معروف أن يفارقها. يقال إنهم الآن إنهم منهم من يفعل ذلك، الله أعلم. إذا كان ذاك يفعل عندهم فهم لا يظهرونه، ولأن تحريمه وقبحه أمر ظاهر لكل أحد. هذا هو يقول غلاة الشيعة، الغلاة يعني الذين تطرفوا في هذا. أما كون المجوس تناسخيون، تناسخي يعني الذين يقولون إن ما فيه حياة أخرى، وإنما الإنسان إذا مات تذهب روحه إلى حيوان آخر حسب أخلاقه وأعماله، فربما ذهبت صارت في كلب أو في حمار أو في غير ذلك. التناسخ معناه أن الوراء تنتقل من هذا البدن إذا مات إلى بدن آخر. هذا نظريات فاسدة أفسد ما يكون، وفيها إنكار المعاد وإنكار الجزاء بل وإنكار الله جل وعلا. وقوله من قبائح هؤلاء الرافضة أنهم يتخذون يوم موت الحسين رضي الله عنه مأتما، هذا أمر واضح وظاهر، ولا يزالون يفعلون هذا الشيء في جميع بلادهم نسأل الله العافية. ولكن لهم أغراض خاصة في هذا، ما هو كله حب للحسين، وإنما يريدون مثل ما سبق أنهم يوغرون صدور عامتهم وأتباعهم على أهل السنة، فهم يصورون أن الذي قتل الحسين هم أهل السنة، ولهذا يصورون القتل بصور يعني محزنة جدا، ويخطبون الخطب التي تشعل العداوة فيهم، وهذا مقصود من أئمتهم، ويأمرونهم أنهم يضربون صدورهم ورؤوسهم وغيرها بالسلاسل وربما بالسكاكين أو بغير ذلك، لأنهم يقولون من شارك الحسين في ذلك اليوم وأراق شيئا من دمه إنه يحصل له كذا وكذا، شيء يخترعونهم ليس له أصل في دين الله. الله أمر بالصبر عند المصائب ونهى عن الجزع وعن كون الإنسان مثلا يعني يتحزن ويتأسف، فإن هذا من المحرمات. ولهذا أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن النائحة ماتت قبل أن تتوب أنها يجعل لها درع من جرب ومن قطران، يعني جلدها يكون جربا، يجعل لها درع من قطران فيوقد عليها النار، لأن هذا أشد احتراقا وأقبح نتنا، فهو من أشد العذاب. والنائحة التي تنوح الميت سواء مستأجرة تنوح عليه، سواء كانت مستأجرة أو أنها تنوح لقريب لها أو غير قريب بلا استئجار. الحسين أكرمه الله جل وعلا بالشهادة، وإن كان الذي قتله قد أهانه الله جل وعلا وألبسه المذلة، وقد عاقب الله جل وعلا قتلته فقيض لهم المختار بن عبيد، فتتبعهم واحدا واحدا وقتلهم. والمختار بن عبيد ليس منه، ليس من الرافضة ولا من أتباع الرافضة، هو من السنة، ولكنه غلا، ولما فعل هذا الفعل شكره الناس وحمدوا فعله، فاغتر بذلك وتجار به الشيطان حتى ادعى النبوة، فجاء إليه مصعب بن الزبير فقتله لأجل ذلك. المقصود أن أهل السنة يرون أن الحسين شهيد وأن الله أكرمه، أما الذين قتلوه فهم مجرمون، ولكن يا مثلا مأتم كل سنة يذكر مثلا الأكاذيب التي لم تكن حتى يغر الجهل بذلك، يصبح ينوح ثم يأمرون بعضهم أنه يعذب نفسه، وربما تركوا الأكل والشرب يقولون مشابهة للحسين نشاركه، شركوا بذلك لأنه منع من الأكل والشرب على حال أحد زعمه، فيعذبون أنفسهم طاعة للشيطان واتباعا لأمره، كل ذلك من القبائح ومن الأمور التي يأثمون بها ويعاقبون عليها. النوح والبكاء، وكونهم أيضا كما ذكر يصورون قبرا يجعلونه من خشب ثم يحملونه، يقولون هذا الحسين، ويصيحون ويفعلون فاعيل خبيثة وقبيحة وبدع عند هذا الشيء، فهذا فاعل يفعلونه، رأيناهم في باكستان وفي غيرها يفعلون ذلك يوم عاشوراء. أما قوله يزينونها ويطوفون بها في السكك فكذلك، يعني هذا موجود في فعلهم وهو ما مقصود بما سبق. أما قولهم يا حسين نداه والبكاء على ذلك واستغاثتي به وغير ذلك، فهذا من الأنواع القبيحة، من الأمور القبيحة التي عرفوا بها واتبعهم على ذلك بعض سذجة المسلمين مثل الصوفية وغيرهم، ويسلفون في ذلك إسرافا محرما، كل ذلك من البدع والضلالات. أما ترك الزينة، يعني يتركون الزينة يوم عاشوراء ويتعمدون على ذلك، فهذا من النياحة المحرمة التي لا يجوز فعلها. الرسول صلى الله عليه وسلم وضح ذلك وحرمه على من يؤمن به ويتبعه، لكن هؤلاء لا يتبعونه، وإنما يتبعون شهواتهم ومراداتهم، سوف يلقون جزاءهم من الله جل وعلا. وأما النياحة فمن أعظم المنكرات، وهي من أهل الجاهلية، ولهذا جاءت النصوص في وعيد من فعله، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ثلاث في أمتي لا يتركونهن، وهي من أمر الجاهلية: النياحة على الميت، الطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم. وجاء في غير هذا الحديث إلى غير ذلك. والنياحة يدخل فيها أمور كثيرة تفعل اليوم عند المسلمين، عند أهل السنة، مثل كتابة في الصحف، كونوا ينعى فلان وفلان في الصحيفة، أو مثلا فعل أعمالا يفعلونها الآن من أفعال الجاهلية، هي نوع من النياحة، فلا يجوز فعل ذلك، بل الواجب الصبر والاحتساب. ولن يرد المصاب شيئا، وإذا أصيب العبد بمصيبة فيجب أن يرضى ويسلم ويسترجع ويسأل ربه أن يعوضه خيرا من المصيبة، فإن فعل ذلك صادقا مع ربه جل وعلا عوضه الله جل وعلا بلا تردد. وترك الزينة هو من الإحداد، وقد جاء قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تعد على ميت أكثر من ثلاث إلا زوج، أربعة أشهر وعشرة. والإحداد هو ترك الزينة، وليس من الإحداد يعني كونها ما تخرج وكونها ما تكلم أحد وكونها كما يعتقده بعض الناس. ترك الزينة مطلقة في اللباس وفي البدن، ومن ذلك الطيب، يعني تترك الطيب لا تمسه، لأنه من الزينة. وأما النياحة فمن أعظم المنكرات، والنياحة الآن تفعل بصور مختلفة، ومنها النعي، كونه ينعى فلان وكونه يحط علامات على أنه أصيب بميت وما أشبه ذلك، أو يكتب الصحف أو ينشر في الإذاعة، كل هذا من النياحة. ولهذا بعض السلف كره أن يخبر به إذا مات، قال: أخشى أن يكون من النعي المنهي عنه. من هذه من المنكرات العظيمة، يترتب على ما يفعلونه من المنكرات والمحرمات أشياء كثيرة، من اختلاط، ومن ربما يقعون فيها. وقد عرفت الجاهلية بهذا الشيء، ولهذا جاءت الأحاديث كثيرة بالنهي عن ذلك. كل وفاعله رافض به، كل الأجير يعني اللي استأجر على ذلك، يعني عادة أن اللي استأجر النساء يرفعن أصواتهم بذلك وغيره، ولكن كل من يشارك في هذا الأمر إنه يكون آثما وداخلا في الفعل، سواء من النساء أو من الرجال أو من غيرهم. ومثل ذلك البدع كلها. وعلى كل حال يجب على المؤمن الذي يخاف ربه ويعلم أنه ملاقيه جزيه بعمله أن يجتنب كل ما فيه يعني جزاء من العقاب سواء في الدنيا أو في الآخرة، فإنه لا بد أن يجزى ولا بد أن يلاقي ربه ويسأله عن ذلك، فلا يجوز أن يفعل البدع ولا يشارك فيها سواء كانت بدع فعلية تفعل أو اعتقادية. سواء كانت عامة أو خاصة، والمعين على الباطل مشارك فيه يعني في الإثم، فهو مثل من يفعله، حتى الذي يستأجر على هذا قد يكون أشد عذابا، نسأل الله العافية. المبتدعة من هؤلاء ومن غيرهم ارتكبوا جرما كبيرا وأضلهم وأضلوا غيرهم وتسببوا لعذاب الميت نفسه، لأن الميت يعذب بما نيح عليه، ولكن هؤلاء الذين مثلا ينحون على الحسين وغيره نقول انهم سببون تعذيب الحسين؟ هذا اصلهم لا صلة لهم بالحسين، لا صلة لهم اصلا، وانما الذي قيلت فيه الاحاديث في هذا اقارب الميت، هي العاده انهم ينحون عليه، قال ينحون عليه وهو يعذب، ينح عليه أهله ويعذب ببكائهم. قد أشكل هذا الشيء على كثير من الناس، يعني كيف يعذب بعمل غيره؟ كل عذاب ما يلزم أن يكون عقابا على هذا الشيء، ولكن كونه مثلا يؤنب عليه أو كونه مثلا لأنه يصل إليه هذا الشيء يألم به، هذا عذاب، كونه ألم بذا من ذلك وصابه عليه مثلا تأسف حسرة يكون ذلك عذابا. أما النائح هو الذي يعذب، وتعذيبه يوم يلاقي ربه جل وعلا. وقوله عن قال الشيخ ابن تيمية الحنبلي الحراني، شيخ الإسلام يقول مثل هذا الكلام؟ ما يقول كذا، ولا هذا أسلوبه، هو أسلوبه أن يقول قال شيخ الإسلام فقط. هذه الرسالة فيها مواضع كثيرة تدل على أنها ليست لشيخ الإسلام، ولكن هي حق، والحق يقبل ممن قاله، يقبل ممن قاله. والظاهر أنها إما للألوسي أو لأحد أقربائه، لأنهم الذين عنوا بالرد على الرافضة، ولهذا هي وجدت في رسائل كتبها الألوسي، رسائل لابن رجب ولغيره من مجاميع، فيجوز أنه كتبها ولم يذكر اسمه، أو أنه كتبها وقال أنها لشيخ الإسلام حتى تروج ويكون لها قبول أكثر، لأنه يريد أن يظهر الحق بأي صورة، ولا يضر كونها تنسب إلى من لم يكتبها ويضرها، لأنها من العلم الذي يكون نفعه عاما، قال: اعلم وفقني الله وإياك أن ما أصيب به الحسين رضي الله عنه ومن الشهادة، والشهادة من أفضل ما يسعى له المؤمن، فأشرف الموت موت الشهداء. الله جل وعلا قل: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون، يعني ما نشعر في هذه الحياة ولا نعرف حقيقتها لأنها من أمور الغيب. في الآية الأخرى: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما أتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقوله عند ربهم يرزقون يدل على أنهم يتنعمون، يأكلون يشربون يتنعمون، وهذه خاصية لهم، وهذه يجب أن تكون على ظاهرها ولكن لا نعرف حقيقتها. وقد تمنى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يقتل في سبيل الله ثم يحيى ثم يقتل ثم يحيى ثم يقتل لما فيه من الفضل. ولما قال لي جابر بن عبد الله عبد الله بن حرام قتل في أحد صابرا مقبلا طعن بطعنات وضربات عمت بدنه حتى ما عرفوا كثرة الطعون، والذي لأنه أقدم عليهم بدون توقف اجتمعوا عليه وقتلوا. فقال لابنه جابر: أتعلم ماذا قال الله لأبيك؟ فإن الله كلمه كفاحا فقال: يا عبدي تمن. فقال: ألم تكرمني تدخل الجنة؟ قال: بلى ولكن تمن. فقال: أريد أن تحييني مرة أخرى فأقتل في سبيلي. قال: إني كتبت أن لا يعود مرة أخرى إلى حياة الدنيا وإنما بعد الموت. فالمقصود أن هذا كرامة للحسين رضي الله عنه، كرامة عظيمة أكرمه، وهؤلاء يريدون أنها إهانات له ولمن قتل معه. يقول: اعلم وفقني الله وإياك أن ما أصيب به الحسين رضي الله عنه من الشهادة يوم عاشوراء إنما كان كرامة من الله عز وجل، يعني كرامة له وإهانة لمن قتله، أكرمه الله بها ومزيد حظوة، ما هي خطوة، حظوة بالحاء، يعني حظوة يعني قربة عند الله وأنه حظي عند الله صلت درجة. ورفع درجة عند ربه وإلحاقا له بدرجات أهل بيته الطاهرين الذين هم قرابة الرسول صلى الله عليه وسلم، وليهين من ظلمه واعتدى عليه، أو إهانة لمن ظلمه وكرمة له. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أن سئل أي الناس أشد بلاء قال: الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل. فإذا كان في الإنسان قوة في دينه زيد في بلائه، والله جل وعلا طبيب عباده تعالى وتقدس، فهو بعباده خبير بصير. إذا كان الإنسان عنده قوة في دينه فإنه يبتلى، أما إذا كان عنده رقة وعدم ثبات وعنده خور إن الله إذا أكرمه عافاه ألا يبتلى حتى ما يرجع عن دينه. وإذا رأيت الإنسان مثلا قد أصيب ببلايا لا تظن أن هذا إهانة، قد يكون كرامة. بل جاء في الحديث قول الرسول كما في صحيح مسلم: عجبا للمؤمن أمره كله خير، إن أصابته ضرا صبر فكان خيرا له، إن أصابته سرا شكر كان خيرا له، وليس ذلك للمؤمن. وفي الحديث الثاني قل: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. ثم قال: احرص على ما ينفعك ولا تعجزن، إن أصابك ما تكره لا تقل لو أني فعلت كذا وكذا لكان كذا، ولكن قل: قدر الله ما شاء فعل، يعني هذا قدر الله وأنا مؤمن به وصابر، وأنا عبد لله ولله أن يفعل ما يشاء فيصبر ويحتسب أجر عند ربه جل وعلا فيكون خيرا له. وهذا ليس إلا للمؤمن. المقصود أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أن أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون، والذي يلي الأنبياء في الفضل هم الصالحون، هم الصديقون ليس الصالحون، الصديقون ثم الشهداء ثم الصالحون، لأنه كما قال جل وعلا: من يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيق. فالصديقون الذين عندهم الصدق العظيم الكثير الذي ليس فيه تردد ولا فيه توقف، ويكون كبيرا جزم بلا تردد. أما الشهداء الذين قتلوا في سبيل الله لإعلاء كلمته بدون أن يكون عندهم إدبار أو انتكاس، بل قتلوا مقبلين غير مدبرين، وإرادتهم نصر الله ورسوله وإعلاء كلمته، هؤلاء إذا قتلوا في سبيل الله فهم من أفضل خلق الله بعد من اختارهم الله جل وعلا بالصديقية، ثم يليهم الصالحون. الصالح هو الذي قام بحق ربه وبحق عباد الله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخره، يكتب قوله: ثم الأمثل فالأمثل، يعني كلما كان الإنسان أقوى في دينه وأتم إيمانا من غيره صار البلاء فيه أكثر من الآخر. كل ذلك من فضل الله على عباده، بل المصائب كلها مكفرات ورافعات للدرجات، كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أراد الله بعبده خيرا أصاب منه، فإذا أراد به شرا أمسك عنه، فوافى يوم القيامة بذنوبه كاملة، لأن المصائب مكفرات تكفر عن ذنوبه. والمصيبة في الدنيا أو العذاب في الدنيا أسهل، لأنه ينقطع وينتهي، ولو لم ينقطع إلا بالموت، فمات انقطع العذاب، ففي الآخرة لا. هذا قال: فإن يقول فالأمثل يبتلى الرجل حسب دينه، يعني حسب صلابة دينه، فإن كان في دينه صلابة زيد في بلائه، وإن كان في دينه رقة خفف عنه، ولا يزال البلاء بالمؤمن حتى يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة. فالمؤمن إذا حضر يوم عاشور وذكر ما أصيب به الحسين اشتغل بالاسترجاع واشتغل بذكر الله وحمده على ما أصاب، ويكون فيه بذلك أجر. لو جاء أن من ذكر المصيبة ثم استرجع أجر على ذلك، وليس إلا يعني ليس له إلا هذا أن يسترجع ويصبر فقط، ما كونه ينوح ويضرب فهذا من فعل الجاهلية، بل هو الجاهلية لا يفعلون مثل هذا، هذا من الفعل المنكر الذي سيجزى صاحبه بما يستحق. هذا الذي أمر به المولى عز وجل المصائب. فينبغي للإنسان أن يعمل على حيازة الأجر والسلامة من الوزر، فما يدخل مع هؤلاء يكون قد حاز الوزر ليس الأجر. قول الله وقوله جل وعلا أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. الصلاة من الله هي ذكره عبده في الملأ الأعلى، عليهم صلوات من رحمة، وهذا يدلنا على أن الصلاة غير الرحمة، الذي يفسرها بالرحمة يكون مخطئا، لأن الله عطف الرحمة على الصلوات. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. وجاء عن عمر رضي الله عنه أنه قال نعم العدلان ونعمة العلاوة. ما هم العدلان؟ العدلان يقول عليهم صلوات، هذه واحد، والثاني رحمة، هذا عدلان، والعلاوة أولئك هم المهتدون. هذا ثناء ووعد كريم لمن صبر واحتسب، أما هؤلاء ففاتهم ذلك، بل هؤلاء مثل ما سبق لا يريدون أنهم يبكون على الحسين رحمة له أو حنو عليه، وإنما يريدون أغراضا لهم معلومة. قل ويلاحظ ثمرة البلوى وما عده الله للصابرين، حيث قال إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وهذا عام، ليس في هذه المصيبة فقط، لكل مصيبة يصاب بها، وكل سواء صار مصيبة أو عمل أمر به فيصبر عليه أو أمر نهي عنه فيصبر على ذلك، فإنه موعود بهذا. وقوله ويشهد أن ذلك البلاء من المبتلي، يعني من المبتلي من الله، فيغيب برؤيته وبرؤية وجدانه مرارة البلاء وصعوبته، يعني بحبه والنظر أنه منه، حتى يصبح يشكر الله على ذلك. هذا قد لا يصل إلى هذه الدرجة، لهذا قال تعالى فاصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، يعني بمرأة منا ورعاية. ما قوله قيل لبعض الشطار؟ نعم اقرأ. وقيل لبعض الشطار متى يهون عليك الضرب والقطر؟ فقال إذا كنا بعين من نهواك فنعد البلاء رخاء

وعند الجفاء وفاء، والمحنة منحة، هذه ما هو لكل أحد، هذه لمن طالع الثواب، طالع أيضا أنه بطاعة المولى جل وعلا، وأن كل ما يحصل له سيجزى فيه عنه أضعاف ما يحصل له من البلاء. قل فالعاقل يستحضر مثل هذا في ذلك الوقت، يعني في وقت المصاب، ويستصغر ما ورد ما يرد عليه من مصائب في جانب ما أعده الله جل وعلا له من الثواب والأجر الموعود به. إن الدنيا شدائدها تنقطع وتنتهي بلا شك، أما الآخرة فلا انقطاع لها، والحسنة تكون بعشر أمثالها إلى ما لا يعلمه إلا الله تعالى وتقدس. ويتسلى ويتعزى بما يصيبه من ذلك، ويستغل ذلك بما يطالعه من ثواب الله جل وعلا وما يرجوه من جزيل عطائه. هذه أعمال العقلاء الذين يكون عندهم نظر في العواقب ويعملون للقاء الله جل وعلا ولآخرتهم، وأكثر الناس لا يتصورون ذلك، بل يرون الحالة الحاضرة ويريدون التخلص مما هم فيه فقط، وإن كان ما كان. فرق بين هؤلاء وبين أهل الطاعة وأهل المعرفة، ولكن هنا في عموم الناس، عموم الناس يعرفون أن الأمور لها عواقب، وأن هذه الدنيا لا بد أن تنتهي. العقل نفسه يجب أن يكون له أثر في هذا، يعني في الصبر والتسلي، لأنه لا يمكن أن يرد المصاب. إذا كان مثلا لا يمكن رده، فلماذا الحزن ولماذا التأسف؟ ما يجدي شيء، لا يرد شيئا ولا ينفع، وإنما يضر، كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بأن النائحة وكذلك الجازع أنه يعاقب ويفوته الثواب، يفوته الثواب ويتحصل على العقاب، فماذا يستفيد؟ واقع ما استفاد إلا الخسارة. وهؤلاء الجهلة بتزيين الشيطان يعكسون القضية تماما. وقوله هذا كما زين لقوم آخرين، مقابلة هؤلاء بجهلهم أو بأنهم أعداء أهل البيت من النواصب، النواصب هم الذين نصبوا العداء لأهل البيت، والرافضة يسمون أهل السنة نواصب، يعني أنهم نصبوا العداوة لأهل البيت، وهذا كذب، كذب منهم وافتراء. النواصب الذين كانوا يطاردون أهل البيت ويقاتلونهم ويبغضونهم، وهؤلاء يقول أنه فعلهم هذا لا يخلو من حالتين، إما أنهم يقابلون هؤلاء ببدعة مثل بدعتهم وذلك شر، أو أنهم في الأصل يبغضون أهل البيت ويفعلون ذلك من الفرح وغيره، فسوف يلقون ما يستحقونه من عذاب الله جل وعلا، لأن هذا الذي يفرح بس المصاب الحسين ونحوه من أهل البيت معناه أنه مبغض لهم. والرسول صلى الله عليه وسلم وصى بأهل بيته وقال إن حبهم إنه بحبي وأمر لازم، وأمر أن يحفظوا بقرابته، يحفظ بقرابته، فالواجب خلاف ذلك، يعني ألا يقر طائفة من الطائفتين، كلاهما شر، ولكن إذا كان المسلم يعني ذكر مثل هذه المصائب يسترجع ويقول الحمد لله شيء وقع وهذا كرامة لهم يرفع درجات لهم ولا بد من الموت لا بد. أما قول ابن القيم أن الاكتحال والادهان والتطيب والتزين وغير ذلك بيوم عاشور فكله بدع، يقصد ذلك الأحاديث الواردة، ورد أحاديث كثيرة في الأمر بالتوسع على الأهل يوم عاشور والتزين والتطيب وغير ذلك، وهو من فعل هؤلاء الجهلة أو الذين مثلا يفرحون بمصاب أهل البيت وغيرهم وقد كان لهم يعني مقاتلات كثيرة بسبب الملك، يعني الذين يريدون الملك، ومعلوم أن الملك كما يقولون الملك عقيم، يعني ما له يعني نظر في غير أهله نفسه، حتى إن بعضهم يقتل ابنه وابنه يقتل والده كما هو الواقع من أجل الملك، إذا كان كذلك فهذا من الخسارة. فالمقصود أن هذا الفعل الذي ينسب إلى رسول الله أنه أمر بذلك وأنه في الحديث هو كذب، كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالواجب أن يحذر ذلك. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أحسن الله إليكم. يقول السائل: كيف نجمع بين قوله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وحديث إن الميت ليعذب ببكاء أهله؟ أولا تفهم مش معنى عذب ببكاء أهله عليه، ما معناه أن نفس البكاء الذي هو فعل الباكي أنه يعذب عليه الميت، ولكن معناه كما بين العلماء أنه يعني يتألم من ذلك لأنه يقال له لن يبكي عليك وأنت كما قيل كذا وكذا فيتألم لأجل ذلك، كما أن الحي إذا سمع شيئا يكرهه يتألم عليه، أما أنه يعاقب على هذا الفعل هذا ما يعاقب. الله يقول: ولا تزر وازرة وزر أخرى. هذا شيء. الشيء الثاني أن الآية ما يجوز أن نستدل بها هكذا، وليس الإنسان ما سعى، استدلال عموم كذا ما يجوز. لماذا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن الميت ينتفع بالصلاة عليه، الصلاة هي عمله، ما هي عمله، عمل المسلمين يشفعون فيه، ينتفع بالدعاء الذي يلحقه من قريب أو بعيد، وينتفع بأشياء كثيرة ذكرت، وهذه كلها لو قدر أن هذا العموم يدخل على فيها تقول هذا كله تخصيص لهذه الآية، فإذن يبقى أن ما دام دخلها التخصيص كل ما ثبت أنه ينتفع به، حتى الدعاء وحتى العمل، الصلاة إذا صلى إنسان بعيد عنه صلى ركعتين نفلا ما يفريضا نفلا مخلصا لله ثم قال اللهم اجعل ثوابها لفلان، سواء حي ولا ميت أنه يصل إليه وينتفع به، أنه ما في فرق بين تصدقك بالصدقة المالية أو تصدقك بالعمل، ما في فرق، واللي عنده فرق يأتي بالدليل، ما في دليل. أما كون نقصر الأمر هل يكون ورد في الصدقة، ورد في الصوم، ورد في الحج، هذا جمود، فاستدلال في مثل هذا ما يصلح. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: ما رأيكم في من يلحق لفظ عليه السلام بعلي وفاطمة والسبطين رضي الله عنهم عند ذكر شلون؟ ما رأيكم في من يلحق لفظ عليه السلام بعلي وفاطمة والسبطين رضي الله عنهم؟ هذا بدع، بدعة، كما ذكر ذلك الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسير سورة الأحزاب عند قوله: أيها الذين آمنوا إن الله وملائكته يصلون على النبي، أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. يقول صار شعار أهل السنة والعلماء والناس أن الصلاة على الأنبياء وغيرهم يترضى عليهم، فإذا خص واحد من الناس بأنه يصلى عليه أو يقال كرم الله وجهه وما أشبه ذلك، فهذا من شعار أهل البدع، وليس هذا محرم، ولكن شعار أهل البدع يجب أن يجتنب. ويجوز أن تقول فلان صلى الله عليه وسلم، ما في مانع تقوله، ولكن صار هذا شعارا للرسل فلا ينبغي أن يوضع على غيرهم. وإلا كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا جاءه من يأتيه بالصدقة يصلي عليه، يقول اللهم صل على آل فلان، جاءه ابن أبي أوفى بصدقته فقال اللهم صل على آل أبي أوفى، لأن الله جل وعلا أمره بذلك. وليس هذا خاصا به، ولكن صار شعار، فالذي إذا جاءت مثلا فلان عليه السلام ولا فلان يقول هذا خلاف ما سار عليه العلماء، وصار مثل هذه الأشياء شعارا لأهل البدع مثل الزيدية ومثل الرافضة وغيرهم. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: هل ثبت هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده؟ هذا في الصحيحين. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: ما معنى النعي، وما حكم الاجتماع عند أهل الميت أو العزاء لهم في مكان أو أكل الطعام عندهم؟ النعي معناه أن يشهر موت الميت أو تذكر له أعمال وفضائل وغيرها. فكانت الجاهلية إذا مات عندهم الكبير يركب أحدهم بعيرا ثم يضع عليه قماش أسود على مقدمته ثم يمشي في الناس ويقول أنعى فلان أنعى فلان. فقد نهي عن نعي الجاهلية ونحوها، وقد كره كثير من السلف أنه أن يخبر بموته، قال لا تخبرون بموتي، أخشى أن يكون ذلك نعي. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: هل لله عز وجل صفة الجنب؟ صفة إيش؟ الجنب. الجمع؟ الجنب. الجنب؟ نعم. هذا الطاعة، قل أن تقول حسرة على ما فرطت في جنب الله، يعني في طاعة الله وفي مرضاته. نعم. ويقول: هل الذي لا يكفر تارك الأعمال بالكلية ويقول إنه يشهد أن لا إله إلا الله، هل نقول عنه بأنه مرجئ؟ اللي مكفر أنه مرجئ، الذي يقول هذا هو مرجئ. التكفير يحتاج إلى دليل كما سبق، يحتاج إلى دليل، قد يكون هذا جاهلا، قد يكون مغررا به، هو تبين له، هو تكفر من قال كذا وكفر. تكفير هو التكفير فعل الإنسان الذي يصدر منه، أما الكفر الذي يقوم بالإنسان فهو كفر بينه وبين ربه جل وعلا خلاف التكفير. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: إذا أراد الإنسان أن يدعو أي شخص غير ملتزم هل يبدأ معه بالتوحيد أم أنه يتكلم معه حسب المعاصي التي يرتكبها؟ الدعوة يجب أن تكون بالأصول أولاً، كما كانت سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو إلى شهادة لا إله إلا الله، فإذا استجاب الناس لها وإلا ما يدعوه. ما في حديث معاذ: إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات، وإلا ما في فائدة تكون تأمر بالصلاة ويعبد القبور واستنجد بالأموات ويدعو غير الله، مش فائدة من الصلاة، ما تفيده شيء. خلاص، خل بقية المسألة أسئلة غدا إن شاء الله. جزاكم الله خيرا ونفع الله بعلم السلام عليكم.